ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عما يباح في الصلاة، الأمور التي تباح في الصلاة. قال: يباح في الصلاة ما يأتي. هناك أشياء مباحة في الصلاة، يعني قد يتحرج منها كثير من الناس أو يسألون عنها، هل تفسد الصلاة أو هل تخل بصحة الصلاة، فيبين أن هذه الأمور مباحة وأنه لا حرج على من وقع منه شيء من هذه الأمور في الصلاة. قال: أولا البكاء والتأوه والأنين. البكاء والتأوه والأنين، سواء أكان ذلك من خشية الله تعالى أم كان لغير ذلك كالتأوه من المصائب والأوجاع ما دام عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه. البكاء والأنين، سواء كان هذا البكاء والأنين من خشية الله سبحانه وتعالى أو كان بسبب ألم، يكون إنسان يتوجع أو يتألم لشيء ما فبكى في الصلاة، فهذا لا يخل بصحة الصلاة ولا حرج. قال: لقول الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات فيها مدح البكائين من خشية الله سبحانه وتعالى وهم في أثناء الصلاة. قال: والآية تشمل المصلي وغيره. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: سمعت أو قال رأيت رسول الله، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني صوت مثل صوت غليان الماء في القدر. أزيز المرجل، المرجل هو القدر، والأزيز هو صوت غليان الماء في القدر. فرأى الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صوتا مثل هذا الصوت من البكاء من خشية الله تعالى. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. قال: وقال علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، يعني هو الوحيد الذي كان معه فرج في غزوة بدر، الباقون ما كان معهم خير في غزوة بدر. قال: ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن حبان في ليلة غزوة بدر، الليلة التي صبيحتها الغزو، قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. قال: وعن عائشة رضي الله عنها في حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى. قال: إن أبا بكر رجل رقيق، وجاء في الرواية الأخرى: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، أول ما يبدأ في تلاوة القرآن يغلبه البكاء ولا يسمع الناس صوته بالقراءة بسبب كثرة البكاء. فعائشة رضي الله عنها اقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخلف يعني أحدا غيره يصلي بالناس. هذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما عجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وأن يخرج إلى المسجد، كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم في أثناء مرضه الأخير الذي توفي فيه لعجزه صلى الله عليه وسلم بسبب المرض عن الخروج إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر أن يصلي بالناس مكانه، فعائشة رضي الله عنها أشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أحدا غيره. فقال النبي صلى الله، تقول عائشة رضي الله عنها: وما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر أن يكون أول من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر. يعني في الظاهر أنها تريد ألا يصلي أبو بكر لأنه كثير البكاء والناس لن تسمع القراءة بسبب كثرة البكاء. لكن في حقيقة الأمر هي يعني رأت أن الناس دائما يقارنون بين السابق والذي يخلفه، فعندما تقع المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أي أحد يأتي بعده لا شك أن الناس يعني سيكونون يعني ترجح كفة النبي صلى الله عليه وسلم على كفة الذي يأتي بعده، حتى لو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكرهت أن يتأثم الناس يعني أن يصيبهم إثم بسبب التشاؤم أو التطير أو كذا من الناس، يعني يقولون هذا الذي أول ما صلى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، والناس يعني لا يعرفون لأبي بكر رضي الله عنه إلا حقه، لأنه يقارنون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الذي أبطنته في نفسه، لكن أظهرت علة أخرى. أحيانا الإنسان يخفي في نفسه يعني علة معينة أو تعليم معين لا يريد أن يصرح به، لكن يحاول أن يوجد سببا ظاهرا، يحاول أن يوجد يعني سببا يخاطب به الناس، لكن يكون هو في صدر شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كن صواحب يوسف، إن كن صواحب يوسف. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والترمذي وصححه. معنى إن كنا صواحب يوسف يعني أن كنا مثل النسوة الذين جاءوا في قصة يوسف عليه السلام. يريد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة العجيب التي دعت الناس، التي دعت الناس، دعت النساء يعني في المدينة من أجل الطعام. فكان الظاهر يعني هذه المرأة أظهرت شيئا وأبطنت شيئا آخر. هنا وجه الشبه، أن امرأة العزيز أظهرت شيئا وأبطنت شيئا. أظهرت أنها تدعو الناس من أجل إكرامهن بالضيافة، تدعو النساء يعني في المدينة من أجل إكرامهن بالضيافة، لكن في حقيقة الأمر أبطنت أن ترى النسوة يوسف عليه السلام وما هو عليه من الجمال والحسن وكذا، فيعذرنها لأن النسوة يعني كنا قد تكلمنا في شأن امرأة العزيز أن فتاها إن ذكروا أن يوسف عليه السلام شغفها حبا، فأرادت يعني أن تعتذر لنفسها بأن تريهم يوسف عليه السلام. فأظهرت أنها تريد دعوتهن للطعام وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن مسكينا، لكن أبطنت في نفسها شيئا آخر. فهنا وجه التشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن كنا صواحب يوسف، يعني النساء يعني يظهرن شيئا و يبطن شيئا آخر، يعلمنا الحاجة بتعليل ظاهر لكن لا يكون هذا هو التعليل الباطن في الحقيقة. طيب، قال: وفي تصميم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ، مع أنه أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء، دليل على الجواز. كون النبي صلى الله عليه وسلم أصر على أن يصلي أبو بكر بالناس مع أنه يغلب عليه البكاء ولا يكمل يعني لا يسمع الناس صوته بسبب البكاء، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو بكر هو الإمام بعده. قال: وصلى عمر رضي الله عنه صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيده. رواه البخاري. عمر رضي الله عنه أما بالناس يوما في صلاة الفجر وقرأ سورة يوسف، فلما بلغ هذه الآية الكريمة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نشيد عمر رضي الله عنه، يعني سمع رفع صوته بالبكاء. قال: وفي رفع عمر رضي الله عنه صوته بالبكاء رد على القائلين بأن البكاء في الصلاة مبطل لها إن ظهر منه حبتان، سواء أكان من خشية الله أم لا. يعني بعض الفقهاء تشددوا في هذا الموضوع وقالوا البكاء مسموح به بس بشرط أن لا يظهر منه حرفان، فإذا ظهر حرفان قالوا لأن أقل الكلام حرفان، أقل كلمة يعني مفيدة الإنسان ينطق حرفين، فقالوا إذا الإنسان أثناء البكاء صدر منه صوت مثل صوت حرفين فيبطل الصلاة. لكن هذا الكلام ليس بصحيح لما ذكرنا من الأدلة الكثيرة التي فيها يعني أن عمر رضي الله عنه كان له نشيط، والنبي صلى الله عليه وسلم له أزيز كأزيز المزجل، وأبو بكر رضي الله عنه كان أسيفا. فكل هذا يدل على أنه كان يصدر عنهم بكاء بصوت وكذا، ولم يكن في هذا حرج. قال: وقولهم إن البكاء إن ظهر منه حرفان يكون كلاما غير مسلم، فالبكاء شيء والكلام شيء آخر. يعني كل إنسان ينطق بحرفين يعني عن غير قصد ولا يريد بهما يعني معنى معينا وكذا وعن غير قصد وبسبب البكاء، هذا لا يعتبر كلاما. طيب، فإذا هذا أول شيء يباح في الصلاة، البكاء. أمر آخر من الأمور التي تباح في الصلاة، قال: الالتفات عند الحاجة. الالتفات عند الحاجة، والالتفات نوعان: التفات يعني بالرأس، التفات بالبصر، والالتفات بالرأس كاملا. فممكن الإنسان يلتفت يعني ببصره يمينا وشمالا، لكن يعني رأسه جهة القبلة، وقد يلتفت يعني برأسه يحرك رأسه، وقد يكون الالتفات أكثر من هذا، أنه يحرك يعني جزءا من بدنه أو صدره أو كذا. سيتكلم هنا عن أحكام الالتفات. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. يعني طبعا هذا عند الحاجة، يعني إذا حصل يعني حاجة أو عرض، إلا فإن الأصل كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة. لكن إذا عرضت الإنسان حاجة، يعني مثلا كان يكون مثلا معه طفل صغير مثلا يخشى أن الطفل أصابه مكروه أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا يخشى من حية أو عقرب أو شيء من هذا، فيعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما التفت يعني لحاجة أو لمصلحة ما في الصلاة يمينا وشمالا، بس ما يلتفت وراء ظهر، ما يعني ينحرف إلى الوراء. قال: وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. هذا كان في صلاة في أثناء معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا يحرس في الشعب، الشعب طريق في الجبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته يلتفت إلى الشعب يراقب هذا الفارس الذي يحرس، حتى إذا أصابه مكروه أو شيء يعني يدبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش. فهذا كله يعني التفات للحاجة. قالوا: عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه يستشرف لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه. ومعنى يستشرف يعني يرفع بصره لشيء وهو في الصلاة ينظر إليه، برضو يعني شيء يعني كان يشغله أو أمر مهم أو كذا. فحصل أن أنس رضي الله عنه التفت في أثناء الصلاة. طيب، كل هذه النصوص فيها التفات لحاجة. طب الالتفات بغير حاجة من أجل العبث وخلاص، ما فيش حاجة يعني خطيرة أو شيء تستدعي الالتفات، ولكن من أجل العبث فهذا يكون مكروها ومنهيا عنه في الصلاة. قال: فإن كان الالتفات لغير حاجة كره تنزيها لمنافاة الخشوع والإقبال على الله. طبعا هذا الالتفات كله في التفات الوجه، لكن التفات البدن هذا يبطل الصلاة. كل الحديث الآن عن التفات الوجه. التفات الوجه إذا كان لحاجة يجوز، وإذا كان لغير حاجة يكره. طيب، ما الدليل على كراهة الالتفات إذا كان لغير حاجة؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة، قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني سرق، يخطف شيئا بسرعة ويهرب، الشيطان يختلس من صلاة العبد، يقتطع منها كده أجزاء بسبب هذا الالتفات الذي يحصل بغير حاجة. قالوا: عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هو هنا قال مرفوعا لكن هو موقوف من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة للمتلفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض. رواه أحمد، لكن هذا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه، الشيخ الألباني قال سنده ضعيف. طيب، قال: وقال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكا، لكن أيضا هذا الحديث في سنده ضعف، لكن تغني عنه الأحاديث السابقة اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وكذلك أيضا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء في الصلاة، ومن هذه الأشياء نهى عن التفات كالتفات الثعلب. الثعلب من عادته يعني دائما يتلفت يمينا وشمالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يتلفت كالتفات الثعلب، وذلك لأن السنة في الصلاة أن ينظر المصلي موضع السجود. السنة في الصلاة المصلي ينظر إلى موضع السجود، أن يطأطأ رأسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده، وهذا في جميع الصلاة ما عدا يعني الجلوس للتشهد عندما يشير الإنسان بسبابته أو يحرك سبابته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى سبابته عندما يجلس في التشهد. كان بصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبابته كما يتبعها بصره، لكن فيما عدا ذلك في غير جلسة التشهد يكون البصر موضع السجود. قال وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. هذا حديث طويل عظيم فيه قصة يعني أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بكلمات وأمر عيسى بن مريم عليه السلام بكلمات، وكان عيسى ويحيى كان ابني خالد، وجمع الناس في بيت المقدس وأخبرهما بهذه الكلمات التي أوحاها الله تعالى إليهم. فكان من هذه الكلمات وإن الله أمركم بالصلاة، وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. رواه أحمد والنسائي. الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه لوجه عبده، يعني يكون الله سبحانه وتعالى أمام العبد. وهنا قال العلماء أنه لا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان وأن المصلي إذا صلى يعني استقبل بوجهه الله سبحانه وتعالى، وبين علو الله سبحانه وتعالى. ولله تعالى المثل الأعلى، مثل الإنسان مثلا يرى الشمس أو القمر تكون أمامه وفوقه في نفس الوقت، لا تعارض بين أن يكون الشيء أمام الإنسان وأن يكون فوقه في نفس الوقت. فالله سبحانه وتعالى يكون أمام المصلي، والمصلي إذا صلى يعني استقبل الله سبحانه وتعالى، وإذا التفت المصلي أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، أعرض الله سبحانه وتعالى عن المصلي إذا التفت، لأنه شغل بشيء آخر عن الله سبحانه وتعالى، فيعرض الله سبحانه وتعالى عنه الجزاء من جنس العمل. فالمصلي عليه ألا يلتفت إلا يعني لحاجة شديدة، شيء فيه ضرر كبير يعني عليه ويحتاج يعني إلى الالتفات يكون معذورا، لكن في غير حاجة لا يلتفت المصلي. طيب، إلى أن قال هذا كله في الالتفات بالوجه. أما الالتفات بجميع البدن والتحول به عن القبلة فهو مبطل للصلاة اتفاقا للإخلال بواجب الاستقبال. يعني الذي سبق هذا كله في مسألة التفات الوجه. التفات الوجه خلاصة أنه إذا كان لحاجة يجوز، وإذا كان لغير حاجة يكره، لكن الإنسان يلتفت يعني ببدن الكل بحيث ينحرف عن القبلة، فهنا يكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، يكون قد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، فتبطل صلاته في هذه الحالة. مثل الطهارة من الحدث مثلا شرط من شروط صحة الصلاة، إذا الإنسان انتقض وضوءه أخل بشرط الطهارة فتبطل صلاته. كذلك أيضا إذا التفت يعني بجسمه كله تحول عن جهة القبلة، يبقى في هذه الحالة يعني عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. طيب، أمر ثالث من الأمور التي تباح في الصلاة. قال قتل الحية والعقرب والزنابير ونحو ذلك من كل ما يضر، وإن أدى قتلها إلى عمل كثير. أن الإنسان في أثناء الصلاة يعرض له حية ولا عقرب أو زنبور اللي هو ذكر النحل مثلا يريد أن يلسعه أو كذا، أو أي حشرة ضارة أو مؤذية أو شيء، فيحتاج الإنسان إلى قتله. لا حرج عليه إذا قتله وهو في أثناء الصلاة، حتى لو احتاج إلى عمل كثير مثلا يتناول شيء يضربه به أو كذا، لا يضر هذا في أثناء الصلاة. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، رواه أحمد وأصحاب السنة، وهو حديث حسن صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، والأصل أن الحية هي التي تسمى الأسود، طبعا العقارب منها عقارب سوداء وعقارب صفراء، العقارب في منها سوداء ومنها صفراء، إذا كان العقرب يعني أصفر مع مثلا حية سوداء يقال له لهما أيضا الأسودين، لأن طريقة العرب في التثنية يسمى التثنية على التغليب، أنه يغلب واحد من الاثنين، زي مثلا العرب إذا ثنوا الأب والأم يقولون الأبوان، الأبوان يعني الأب والأم، ليس هنا أب وأب، لا أب وأم، مثلا الشمس والقمر يقولون القمران، أبو بكر وعمر يقولون العمران وهكذا، فمثلا الأسود وأبيض يقولون أسودان، التمر والماء مثلا، التمر والماء أسود وأبيض يقولون الأسودان، التمر والماء وهكذا. فهنا المقصود بالأسودين هنا الحية والعقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الحية والعقرب ولو في أثناء الصلاة. طيب رابعا، أمر رابع من الأمور التي تباح في الصلاة المشي اليسير لحاجة، المشي اليسير لحاجة. قال فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم وكان الباب مغلقا، وكانت عائشة رضي الله عنها خارج البيت لحاجة من حوائجها، وبعدين رجعت وطرقت الباب والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مشى خطوات حتى فتح لها الباب وهو في أثناء الصلاة، وكان الباب في جهة القبلة، يبقى المشي هنا لا حرج فيه، إذا كان الباب يعني في جهة القبلة ممكن الإنسان يمشي ويفتح الباب في أثناء الصلاة. قال ومعنى أن الباب في القبلة أي جهتها، فهو لم يتحول عن القبلة حينما تقدم لفتح الباب وحينما رجع إلى مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ورجع بس كله وهو مستقبل القبلة، لكن إذا كان الباب مثلا جهة اليمين أو جهة اليسار بحيث يحتاج إلى الانحراف عن القبلة يبقى لا يفعلها، لكن إذا أمكن أن يفتح الباب بدون أن ينحرف عن القبلة، يعني ممكن الباب مثلا يكون خلفه، ممكن يرجع مثلا خطوات، أو مثلا يمينه شيء بسيط ممكن يعني يتحرك بدون أن ينحرف عن القبلة، يجوز أن يتحرك الإنسان بدون لفتح الباب بدون أن ينحرف عن القبلة، لكن إذا كان سيحتاج إلى الانحراف عن القبلة لا يفعلها، ينتظر حتى ينهي صلاته، إلا إذا كان يعني شيء طارئ جدا يعني عذر قاهر يبقى يخرج من الصلاة، في هذه الحالة وكان عذر قاهر يعني لابد أن يفتح يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة إذا كان في غيرة القبلة بحيث يحتاج إلى الانحراف عن القبلة، لكن إذا كان لا ينحرف عن القبلة فيفتحه وهو في أثناء. نعم برضو نفس الشيء بالنسبة لقتل الحية، إذا احتاجت إلى الانحراف عن القبلة يخرج من الصلاة، إذا كانت لا تحتاج إلى الانحراف عن القبلة ممكن مثلا يلتفت مثلا يمسك شيء مثلا يضرب به الحية بس جسده لا يزال مستقبلا من القبلة، لكن إذا كان مثلا قتل حية يحتاج إلى الانحراف عن القبلة ممكن هذا يكون عذر للإنسان أن يخرج من الصلاة يعني لهذا العذر. طيب ذكر حديثا آخر يعني رواه الدارقطني لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإذا استفتح إنسان من باب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدر القبلة. هذا الحديث ضعيف الإسناد ولكن يعني معناه صحيح أن الإنسان لا ينحرف عن القبلة ولكن يفتح الباب بس بدون أن ينحرف عنه. طيب قال وعن الأزرق بن قيس، وعن الأزرق بن قيس قال كان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بالأهواز، أهواز بلدة بالعراق، على حرف نهر، كان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه الصحابي كان بالأهواز في العراق على حرف نهر على شاطئ نهر، وقد جعل اللجام في يده وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنفس يعني ترجع، كان إيه يصلي نزل على من على دابته وقف إيه يصلي، وبعدين الدابة جعلت إيه تنفس يعني ترجع إلى الوراء، وهو ممسك إيه باللجام، فجعل كلما إيه رجعت الدابة اضطر إلى إيه تأخر بعض الإيه الخطوات، لكن بدون أن ينحرف عن القبلة، ولا يزال مستقبل القبلة، ولكن إيه يمسك لجام الدابة حتى لا تهرب، فإذا رجعت إيه اضطر إلى التقهقر بعض الإيه الخطوات، فجعلت الدابة تنفس وجعل يتأخر معها، وجعل يتأخر معها الدابة يعني تطلق على الإيه الخيل والبغال والحمير، يطلق عليها إيه في اللغة الدواب، فجعل يتأخر معها. فقال رجل من الخوارج، خوارج قبحهم الله الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم الصحابة، فكانوا يسيئون الأدب إلى الصحابة رضي الله عنهم يسبونهم ويكفرونهم، فرجل من الخوارج قال اللهم اللهم أخذي هذا الشيخ كيف يصلي، الخوارج عندهم غلو في الدين والعياذ بالله تعالى، صار ينكر على الصحابي، والخوارج هؤلاء طبعا يعني ليس منهم صحابي قط، ما في أحد من الصحابة قط يعني وافق الخوارج على رأيهم، كانوا خارجين على الصحابة رضي الله عنهم، فرجل من الخوارج يعني غلا في الدين وقال إيه اللهم اهد هذا الشيخ كيف يصلي، فلما صلى أبو بردة رضي الله عنه قال قد سمعت ما قاله، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا أو سبعا أو ثمانيا فشهدت أمره وتيسيره، قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددا من الغزوات، فشهدت أمره وتيسيره، رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ييسر على الناس وكان لا يشق عليه صلى الله عليه وسلم، فكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع إلى مألفها فيشق علي، فقال إيه إن تأخري إيه بعض الخطوات مع الدابة يعني أهون علي من أن أترك اللجام والدابة تنزع إلى مألفها يعني ترجع إلى المكان إيه الذي أتت منه الذي اعتادت أن تقيم فيه، يعني لو كان مثلا فرس له حظيرة مثلا على بعد أميال أو كذا وتركه خلاص يرجع إلى إيه المكان الذي اعتاده ويضطر هو إلى الرجوع ماشيا، هذا في حرج ومشقة، والله تعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وصلى أبو برزة العصر ركعتين، يعني لأنه كان مسافرا، قال رواه أحمد والبخاري، رواه أحمد والبخاري. فإذا الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ييسر على الناس، ومثل هذه الأمور فيها تيسير وتوسعة عند الحاجة، إن الإنسان ممكن أن يتحرك خطوات وهو في الصلاة، لكن بشرط ألا ينحرف عن القبلة. وكذلك حصل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما على المنبر ليعلم الناس صفة الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر تقهقر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في الأرض، فإذا أراد أن يقرأ صعد على المنبر وصلى، وكان هذا يعني في مرة من المرات لغرض التعليم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتأخر. قال وأما المشي الكثير فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في كتاب فتح الباري أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فيحمل حديث أبي برزة على القليل. الحافظ قال إيه أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها، المشي مسموح بس إيه مشي قليل، الإنسان لا يمشي يعني مسافات إيه طويلة وهو يصلي، لأن هذا إيه يبطل الصلاة. طبعا إلا إذا كانت صلاة الخوف، يعني صلاة الخوف في المعركة هذه فيها إيه استثناء، في هذا ممكن الإنسان يصلي وهو يمشي حتى لو مشى مسافة طويلة، هذه يعني إيه استثناء، لكن في غير صلاة الخوف في الصلوات العادية في غير حرب ولا شيء المشي الكثير يبطل الصلاة. يعني الذي فيه الإجماع المفروض، الإجماع في إيه المفروض، أما النافلة ليس فيها إجماع، يعني فيها اختلاف في النافلة، لكن على كل حال يعني الاحتياط الإنسان إيه سواء مفروضة أو نافلة يعني لا يمشي شيئا كثيرا، ولكن إذا احتاج يبقى مثل خطوات قليلة. قال خامسا حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، بس طبعا إيه فيما مر بنا مر حديث يحيى بن زكريا عليه السلام، وفيه أيضا ما يفيد أن صلاة أهل الكتاب التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم كان فيها أيضا إيه استقبال القبلة يعني التي شرعت لهم وأنهم يعني لا يلتفتون في أثناء الصلاة. ويلاحظ أن صلاة الأنبياء السابقين كما يفيد القرآن الكريم كانت يعني مشابهة إلى حد كبير لصلاتنا. صلاة الأنبياء السابقين كانت مشابهة إلى حد كبير صلاة هذه الأمة إن لم تكن يعني مطابقة لها تماما، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن صلاة الأنبياء أنها تشتمل على ركوع وسجود وتلاوة، كما قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك أيضا يعني خروا سجدا وبكيا، مثلا داود عليه السلام قال الله تعالى فخر راكعا وأناب، وهكذا. فإذا صلاة الأنبياء كان فيها ركوع وفيها سجود. وأعجب من هذا يعني أثر صحيح يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي، يعني ذكر الشيخ أن إسناده ينتهي إلى بعض التابعين، لا يحضرني اسمه، لكن الشيخ ذكر أنه جاء بإسناد صحيح أن بعض التابعين رأى كنيسة في الشام أو كذا صورت فيها صور الأنبياء، كنيسة يعني أثرية في الشام وصورت فيها صور الأنبياء، وإذا هم جلوس يعني جلوس كهيئة يعني جلوس المسلمين في الصلاة يشيرون بسبابته، جالسين يعني في الصلاة مثل جلوس المسلمين يشيرون بسبابته، من صورة يعني كانت أثرية في الكنيسة، يعني رسم الأنبياء يصلون بهذه الكيفية. ففي حتى يعني الإشارة بالسبابة أن هذا كان من هدي الأنبياء في صلاتهم، يعني على حسب رواية أهل الكتاب أو ما تناقلوه يعني فيما بينهم. طيب قال خامسا حمل الصبي وتعلقه بالمصلي، من الأمور المباحة في الصلاة حمل الصبي، وأن يتعلق الصبي بالمصلي هذا لا يخل بصحة الصلاة ولا حرج فيه. قال فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته. أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أمامة تكون حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها هو أبو العاص بن الربيع وأمها زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأمامة هذه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فاطمة، تزوج أمامة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته، فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامة بنت زينب طفلة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لشفقته وكمال رحمته صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي وأمامة على رقبتها، فإذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على الأرض، فإذا قام من سجوده أخذها وأعادها إلى رقبته صلى الله عليه وسلم. فقال عامر ولم أسأله أي صلاة هي. قال ابن جريج وحدثت عن زيد بن أبي عتاب عن عمرو بن سليم أنها صلاة الصبح، رواه أحمد والنسائي وغيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح كما في بعض الروايات، وصلى بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب. قال الفاكهاني وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في رضعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول. هنا يعني يحاول أن يعلل حمل النبي صلى الله عليه وسلم للطفلة وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الصبح، فبعض العلماء يعني قالوا لعل الحكمة في ذلك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله للناس، يعني أن يحضهم على محبة البنات، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون البنات، و يعني قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنات وصية كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة، من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن إليهن، في بعض الروايات وكساهن وزوجهن كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. قالوا واثنتين يا رسول الله؟ قال واثنتين، يعني أيضا من كان له بنتان فيعني أحسن إليهما وأعالهما، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين بفعله صلى الله عليه وسلم يعني محبة البنات وكذا، يعني ليغير الناس يعني العادات الجاهلية التي كانت عندهم. قالوا عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، وقت العشي اللي هو ما بين الزوال إلى الغروب، ما بين الزوال إلى الغروب، يعني من وقت أذان المغرب لغاية من وقت أذان الظهر إلى أذان المغرب، فهذا الوقت صلى فيه صلاتين هما الظهر والعصر. فيقول في إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يحمل الحسن أو الحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد في أثناء صلاته أطال هذه السجدة. قال إني رفعت رأسي، يعني عبد الله بن شداد يروي عن أبيه رضي الله عنه أنه رفع رأسه في أثناء الصلاة من طول سجود النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه، ظل الناس ساجدين من طال السجود جدا، فخشوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه، فرفع رأسه يعني لينظر، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجود. وأنا كانت هذه الحركة برضو يعني للضرورة والعذر، يعني خافوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مكروه، فرجع مرة أخرى إلى السجود. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إلي. قال كل ذلك لم يكن، كل ذلك يعني لا حصل أمر ولا كان يوحى إلي، ولكن ابني ارتحلنا، يعني ركب فوق ظهري كما يركب يعني فوق الراحلة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، لغاية ما ينزل يعني برغبته، كرهت أن أنزله يعني على خلاف يعني رغبته. وهذا كله لكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قرره أحمد والنسائي والحاكم. ثم قال قال النووي هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل. قل الشافعية قالوا يلحق بعد الصبي والصبية أي حيوان طاهر ممكن الإنسان يحمله في صلاة الفرض أو النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأمون، يجوز ذلك للإمام والمأمون لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام. قال وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة. المالكية قالوا هذا جائز في النافلة لكن لا يجوز في الفريضة، لكن طبعا الأحاديث ترد عليهم أن الأحاديث السابقة كلها حديث صعود الحسن أو الحسين فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد كان في إحدى صلاتي العشي صلاة ظهر أو عصر، وحديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت زينب كان في صلاة الفجر، فإذا الحجة مع من قال يجوز ذلك في الفريضة والنفل، لكن الملكية منعوا ذلك في الفريضة. قال وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة، وقد سبق أن ذلك كان في فريضة الصبح. المالكية أجابوا عن الأحاديث لماذا؟ بعضهم قال إنه منسوخ، وبعضهم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنه لضرورة. قال وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. هذا الذي يحصل أحيانا بعض الفقهاء تعصبا يعني المذهبي يأتي حديث يخالف المذهب، لأنهم عندهم هذا لا يجوز في الفريضة، إن الإنسان يحمل صبيا في الفريضة، كيف يردون على الأحاديث فيعتذرون بقى بهذه الأعذار، يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول هذا منسوخ، وآخر يقول هذا كان فيه ضرورة، يعني ظرف ضروري يحمله، يعني إذا تركه مثلا ستحصل يعني مشكلة كبيرة وكذا. لكن كل هذا لا دليل عليه، للأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء، أنه يقتدى بها. وكذلك مسألة النسخ لابد أن يكون عندنا تاريخ، يعني عندنا نصان متعارضان ومعلوم أيهما السابق وأيهما المتأخر، كل هذا غير موجود. طيب أيضا من ضمن حجج الذين منعوا حمل الأطفال أثناء الصلاة، يقولون أن الطفل يكون يعني في معدته مثلا نجاسة أو كذا، الطفل يعني يكون في معدته نجاسة، وربما كان مثلا يعني فيه نجاسة أو كذا. طبعا النجاسة يعني لا يصح الإنسان يحمل الصبي عليه نجاسة ظاهرة، لأن من ضمن شروط صحة الصلاة أو على الأقل من واجبات الصلاة الطهارة من النجاسة، فلا يحمل عليه نجاسة يعني ظاهرة بحيث تنجس بدن المصلي. لكن إذا كانت نجاسة مستترة وهناك حائل يعني يحول بين المصلي وبين النجاسة لا يضره هذا. فيقول لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، لكونه في معدته، ما في جوف الصبي معفو عنه، لأن حتى الكبير نفسه، ما هو الكبير نفسه يكون في نجاسة في داخل جوفه، لكن هذه معفو عنه. وثياب الأطفال تحمل على الطهارة، يعني الأصل إيه الطهارة؟ ما لم يتيقن الإنسان النجاسة، لو في نجاسة يعني غير ظاهرة أو مستترة مثلا، أو ثوب الطفل مثلا مشكوك فيه، فيكون الأصل الطهارة. قال ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، إلى آخر يعني ما ذكر يعني في هذا الموضوع. وخلاصته يعني أنه يجوز حمل الطفل الصغير سواء كان ذلك في صلاة فريضة أو صلاة نافلة. نعم. إذا كانت يعني أثناء الصلاة، أنا والله الأولى يعني أكون يسأل يعني عن حكم أن المرأة ترضع طفلها وهي في أثناء الصلاة أو كذا، يعني الأحوط يعني الأحسن تنهي الصلاة، يعني لأن هذا برضه يحتاج عمل كثير وكذا، فالأولى يعني أنها تكمل الصلاة إن شاء الله ثم ترضعه بعد الصلاة. طيب هنا ذكر يعني كلام لبعض العلماء أنهم قالوا أن حمل الطفل وكذا هذا فيه يعني برضه عمل يشغل المصلي ويشغل قلبه وباله، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم صار يحمل الطفل ويضعه ويحمله ويضعه وكذا، مع أن هذه برضه حركة تشغل المصلي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات مرة في يعني خميصة لها أعلام يعني فيها تطريز ونقش وكذا، كانت أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلبسها فصلى، فلما قضى صلاته يعني نزعها النبي صلى الله عليه وسلم كارها لها، وقال صلى الله عليه وسلم إنها ألهتني عن صلاتي آنفة، إنها ألهتني عن صلاتي آنفة، يعني شغلني ما فيها من النقوش والزخار نظرت إليها أثناء الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا. ففي إرشاد الإنسان لا يصلي وأمامه مثلا زخارف أو نقوش أو أشياء يعني تشغل بصره في الصلاة. طيب فما الفرق بين حمل الطفل وبين يعني الصلاة في ثوب يعني فيه زخارف أو نقوش أو شيء يشغل المصلي؟ ففرقوا بين الأمرين، قالوا يعني حمل الطفل قال يعني لا نسلم أنه يشغل القلب، وأما الخميصة فتشغل القلب بلا فائدة، يعني الخميصة شغلت القلب بغير فائدة، ليس في يعني في نظر إلى زخارف الثوب ليس في أي فائدة وفي فقط شغل للقلب، لكن حمل الطفل لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه. يعني حمل الطفل لا نسلم أنه يشغل القلب، وحتى لو كان يشغل القلب ففيه يعني فوائد من الرحمة بالصبيان والرحمة بالأطفال وكذا، وأمور أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، فهناك يعني فرق بين المسألتين. طيب، أمر آخر من الأمور التي تجوز أثناء الصلاة، قال إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه. من الأمور المباحة في الصلاة أيضا إلقاء السلام على المصلي ومخاطبة المصلي، أنك تسأله سؤال ويشير إليك إشارة معناها نعم أو لا أو كذا، إشارة مفهمة يعني يفهمك إيه معنى من المعنى. طيب، ما الدليل على جواز هذا؟ قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، في قوم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منطلق إلى بني المصطلق يعني ليغزوهم. قال فأتيته وهو يصلي على بعيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير النوافل، كان لا يصلي عليها إلا النوافل على البعير، فجابر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعير نافلة من النوافل. قال فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا أشار به وأنا أسمعه. جاء في لفظ في صحيح مسلم قال فسلمت عليه فأشار إليه، بدل إيه فكلمته وقال بيده هكذا، جاء مفسرا قال فسلمت عليه فأشار إليه، وصفة الإشارة يعني في رد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه في الصلاة كان يشير بكفه، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى فوق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام هكذا. فأشار إليه، وصفة الإشارة يعني في رد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه في الصلاة كان يشير بكفه، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى فوق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام هكذا بيمينه، يرفع يمينه ويضعها مرة أخرى ردا للسلام، يجعل بطن الكف إلى الأرض ويجعل ظهرها إلى فوق. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية رد السلام عليه إذا سلم عليه أثناء الصلاة. قال وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، يشير برأسه إلى الركوع والسجود لأنه كان يصلي النافلة على الدابة. قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه أحمد ومسلم. ومر بنا من قبل أيضا الحديث الذي في صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الكسوف، وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي في البيت، وجاءت أسماء فسألت عائشة رضي الله عنها وهي في أثناء الصلاة، أسماء وجدت الناس يعني في فزع واجتمع الناس للصلاة وكذا، فقالت أسماء، سألت عائشة رضي الله عنها الحديث صحيح البخاري، قالت ما هذا؟ يعني أو ما بال الناس؟ أشارت بيدها إلى السماء، عائشة رضي الله عنها هي تصلي أشارت بيدها إلى السماء، يعني ترد على سؤال أسماء تقول ما بال الناس وكذا، فأشارت بيدها إلى السماء. قالت أسماء فقلت آية، فقالت برأسها النعم، أشارت عائشة برأسها النعم، وهذا وهي في أثناء الصلاة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيجوز أن يشير بالسلام إشارات المفهوم. كذلك أيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة أخرى، وكانت صلاة يعني نافلة، ودخل الحسن أو الحسين فصعد فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ف يعني أراد بعض الصحابة أن ينزلهما من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دعوهما، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن دعوهما. وفي بعض كتب السنة التي روت الحديث يعني بوبوا عليه باب جواز الإشارات المفهمة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار بيده أن دعوهما. وكذلك برضو لما كان أبو بكر يصلي بالناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يرجع ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن مكانك، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بيده إشارة معناها إيه؟ أثبت مكانك. فأصر أبو بكر رضي الله عنه على الرجوع ورجع وقف في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال ما منعك أن إيه؟ أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصر على أن يرجع ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في أثناء الصلاة إشارة معناها يعني أثبت مكانك، أو أشار إلى الصحابة الذين أرادوا أن يحملوا الحسن والحسين أن دعوهما، وعائشة رضي الله عنها أشارت إلى السماء وأشارت برأسها النعم وكذا. فمثل هذا يعني مسموح به في الصلاة، وكذلك رد السلام كما ذكرنا. قال الحديث الذي سبق هو حديث تكليم جابر للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة، وقال لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه، لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. في هذا الحديث حديث إيه؟ صهيب رضي الله عنه. قال رواه أحمد والترمذي وصححه. قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. قالوا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح. قالوا يستوي في ذلك الإشارة بالأصبع أو باليد جميعها أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشارة يعني سواء بالرأس أو بالأصبع أو بجميع اليد كل ذلك وارد، لكن أكثر ما جاء بالنسبة لرد السلام بالذات كما ذكرنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام إشارة جعل بطن الكف إلى أسفل وظهره إلى فوق. طيب قال التسبيح والتصفيق، التسبيح والتصفيق من الأمور التي تجوز في الصلاة. قد يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ. طبعا التصفيق، التصفيق يعني قد يكون يعني ضرب إحدى الكفين بالأخرى أو ضرب مثلا كف على الفخذ أو على أي شيء، يعني يسمى هذا تصفيقا، يعني لو حصل ضرب هكذا أو ضرب إحدى الكفين بالأخرى أو كذا يسمى تصفيقا. أو بس في المسألة السابقة مسألة الرد السلام بالإشارة، يعني إن هنا إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. كيف نجمع بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام إشارة بالكف أو بالأصبع؟ فقالوا الجمع بينهما أن اليهود والنصارى يعني يكتفون بالإشارة بالأصبع أو بالكف مع إمكان التلفظ باللسان ولا يتلفظون باللسان، لكن المشروع للمسلمين أن يخالفوا هذه اليهود والنصارى. إذا كان بالإمكان أن يسلم الإنسان بلسانه فعليه أن يسلم بلسانه وأن يصافح باليد، المصافحة فيها أجر عظيم. المسلم إذا صافح أخاه المسلم خرت ذنوبهما قبل أن يتفرق، خرت ذنوبهما بين أيديهما قبل أن يتفرق. فمنظور المصافحة باب عظيم من أبواب الأجر يتهاون فيه المسلم. أنت إذا لقيت أخاك كثير من الناس يكتفي بالسلام، لو مددت يدك وصافحته خرت الذنوب بين أيديهما قبل أن يتفرق. فالمشروع للمسلمين التصافح باليد والتسليم باللسان، لكن الإشارة يعني بالأصابع أو بالأكف تجوز عند الحاجة، عند الحاجة يعني عند تعذر المصافحة والتسليم باللسان حينئذ يشرع للمسلم أن يشير بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الصلاة. في الصلاة لا يستطيع الإنسان أن يتكلم، بلسانه فهنا يكون معذورا في الإشارة بيده. وقال العلماء يلحق بها إذا كان المسلم بعيدا كأن يفصل بينك وبينه طريق أو نهر أو شيء من هذا، فإذا كان بينك وبينه طريق أو نهر أو كذا هو سلم عليك من الجهة الأخرى، فيمكن في هذه الحالة أن تشير إليه للعذر، هذا يلحق برد السلام إشارة في أثناء الصلاة، أو مثلا تمشي في سيارتك وسيارتك وكذا سلم عليك بالإشارة، لا يمكنك أنك ترد عليه باللسان فقط أو إذا سلمت باللسان لم يسمع، فيكون الرد بالإشارة ويكون هذا مأذونا فيه. أنا سلم عليك بالضوء خلاص، ممكن حيوا بأحسن منها أو ردوها، ممكن ترد يعني بمثلها بمثلها أو أحسن منها. طيب، قال التسبيح والتصفيق: يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور كتنبيه الإمام إذا أخطأ وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك. تسبيح الرجل يقول سبحان الله، والمرأة تصفق إذا حصل شيء يحتاج التنبيه كتنبيه الإمام إذا أخطأ، وكالإذن للداخل لو إنسان مثلا يصلي في البيت وواحد استأذن يريد أن يدخل فتريد أن تأذن له، فيمكن أن تسبح أو تصفق أو تشعره لأنك موجود، أو أن يعني الذي منعك من فتح الباب له أو كذا أنك في الصلاة مثلا أو شيء، أو إرشاد أعمى أو نحو ذلك. قال: فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. هذا حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهنا قال أحمد وأبو داود، بس هو الحديث موجود في البخاري ومسلم. فهذا الحديث فيه أن الناس يعني صفقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، تنبيه الإناب بقول سبحان الله للرجال، والنساء ينبهن الإمام عن طريق التصفيق. وطبعا هذا يعني الأصل في التصفيق أنه يعني مذموم إلا للنساء عند الحاجة، لكن التصفيق وليس من عادات المسلمين، وقد ذم الله تعالى المشركين بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، يعني صفيرا وتصفيقا، المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق، فكانت صلاة المشركين يطوفون بالكعبة ويصفرون ويصفقون، كانت هذه صلاة المشركين. فالأصل أن المسلم منهي عن مشاداة المشركين، لكن التصفيق يجوز للنساء عند الحاجة يعني لتنبيه الإمام وكذا، لكن يعني يكره التصفيق لغير في غير هذا الموضع، كاعتياد يعني كثير من الناس إذا استحسنوا شيئا يصفقوا وكذا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا استحسن شيئا أو أعجبه شيء إما أن يسبح أو يكبر، يقول سبحان الله ويقول الله أكبر إذا أعجبه شيء صلى الله عليه وسلم، ما كان من هدي صلى الله عليه وسلم التصفيق إذا استحسن شيئا. طيب، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم بإذن الله. طيب، هنا سؤال: يعني تقول السائلة: يكثر في صفوف النساء وجود الفجوات الكثيرة بينهن وعدم إلصاق قدم كل أخت بالأخرى إلا في النادر، هل هذه الفجوات بها بأس وهل يلزمني أن أباعد بين قدمي مسافة طويلة حتى أسد الفجوة؟ الجواب أن الأصل في أحكام النساء أنها مثل أحكام الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، يعني الأصل بأي حكم شرع للرجال فهو مشروع للنساء إلا أن يقوم دليل على الخصوصية، وهنا لا يوجد دليل يدل على أن النساء يعني مسمح لهن بجعل فجوات بين الصفوف، دليل عام يشمل الرجال والنساء جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سدوا الخلل، سدوا الفرج، لا تجعلوا فروجات للشيطان بينكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينبه على هذا في كل صلاة، يقول سدوا الخلل، سدوا الفرج، لا تجعلوا فروجات للشيطان بينكم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في الحديث كانوا إذا صلى ألزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبيه بمنكب صاحبه. وقالوا الزق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، هذا أثناء القيام. وأما أثناء السجود والقعود يكون الزق ركبة بالركبة. طبعا في السجود والقعود، في السجود يشرع للمصلي أن يضم قدميه، مش هيكون في إلزاق للكعب بالكعب، يكون بقى إلزاق الركبة بالركبة أثناء السجود وأثناء القعود. وأثناء القيام يكون إلزاق المنكب بالمنكب أو الكعب بالكعب، المهم ألا يكون هناك فرجة بين المصلين. وهذه الفروجات تقف فيها الشياطين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي فرجة تقف فيها الشياطين وتوسوس للمصلين ويعني تخل بصلاتهم. فهذا الحكم عام في الرجال والنساء. لكن بالنسبة لبقية السؤال، إذا صار إذا وقف إنسان مثلا بجوار شخص كلما أردت أن تلزق يعني قدمك بقدمه باع قدمه، هنا في هذه الحالة يكون الإنسان معذورا، تكون معذورة في هذه الحالة، يعني لا يكلف الإنسان أن يباعد بين قدميه يعني مباعدة شديدة إذا صار يعني الذي بجوارك لا يلتزم يعني بهذا الحكم، فخلاص يبقى الإثم عليه في هذه الحالة وأنت تكون معذورا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. During prayer, then, I would guess that one should not have three people in front of that member because it's broken. Right there. Three people should not be on that break. هنا طبعا بالنسبة للمنبر هي في الحقيقة يعني هي مشكلة يعني شوية، بس لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصف الناس بين السواري كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نطرد عنها طردا، عن السواري اللي هي أعمدة المسجد، كانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هناك أعمدة من جذوع النخل كانت ترفع سقف المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة من أن يصفوا أخواء الله. طيب هل ممكن ترجم هذا بعدين ناخذ السؤال؟ فاخونا بيسال عن المنبر انه يقطع الصف او كذا، فنقول يعني من الاصل ان الانسان لا يصف، لا يجعل شيئا يعني يقطع الصف الا لحاجه، لما جاء في حديث انس رضي الله عنه قال عن السواري قال كنا نطرد عنها طردا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابه ان يصفوا بين السواري يعني بين أعمدة المسجد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في أعمدة من جذوع النخل ترفع السقف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجعلوا هذا العمود يفرق الصف، تكون الصفوف أمام العمود أو خلفه بحيث يكون الصف مكتملا. لكن بالحاجة الصفوف المكتملة، لكن في صلاة الجمعة ربما كان العدد يعني كبيرا محتاجنا إلى أن نصف هنا، فيكون هذا يعني للعذر. لكن طبعا الأحسن من هذا إذا أمكن أن احنا نقصر المنبر شوية، نقصر منه يعني قطعة حتى لا يقطع الصف يكون أفضل، يعني إذا أمكن إذا لم يمكن خلاص إن شاء الله نكون معذورين إن شاء الله. إن شاء الله لا يمكن خلاص أنا على الأقل لا يمكن خلاص إن شاء الله. نعم لا أعلم الآن الله أعلم. أخونا يسأل هل كان يعني لعلي رضي الله عنه ذرية من أمامة بنت أبي العاص؟ أنا لا أعلم الآن يعني الله أعلم. إن شاء الله نبحث في ذلك. تفضل. أخونا يسأل يعني إذا انكشفت العورة عن المصلي أو سواء رجل أو امرأة، مثلا طفلة مثلا نزعت عنها الحجاب أو كذا، هل تبطل الصلاة؟ جواب لا تبطل إذا كان يعني لعذر. الأصل أن الإنسان يعني يستر عورته في الصلاة، لكن لو انكشف شيء منها تكون الصلاة صحيحة إذا كان للعذر. واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 7 سنين، كان يأم قومه وهو ابن 7 سنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان أقرأهم لكتاب الله، فكان يأم قومه وهو ابن 7 سنين، فكان يعني عليه ثوب قصير، فإذا سجد بدا استه وكما جاء في الحديث. قالت النساء كنا يصلينا على خلف الرجال قالوا الا تغطون عنا استقاريقكم. فيعني اشتروا له ثوبا او كذا. فالمقصود يعني ان هذا كان بعذر, يعني ان هو كان لا يملك غير هذا الثوب القصير, واذا سجد انكشف. اذا كان يعني انكشف عن غير قصد او كذا تكون الصلاه صحيحه ان شاء الله, تكون صحيحه ان شاء الله. اذا كان عن غير قصد او لقله الثياب او عن غير تعمد. نعم. I got three questions. The first one is how about just shutting the line off right there, the first one, right for the ember, remember there? You're only eliminating three people, then you don't break the line. You just cut it off right there, those three people move back. يعني نقص الصف هنا فقط. يعني نزل هنا. إن شاء الله. يعني هي للعذر يعني ان شاء الله. يعني كنا فكرنا عن للعذر ان شاء الله لا حرج, اذا كان في زحام وكذا والناس احتاجوا يعني مثلا نستعمل هذا المكان ان شاء الله لا حرج. نعم. احيانا يكون الثلاثه دول ما لهمش مكان في بعض الاحيان, اذا كان احيانا ان شاء الله نظل ان شاء الله نظل. Second question. Okay. The other question. The prophet prayed on the camel. Yeah. When traveling, one say then that it's okay to pray in the car when you're over 50 miles from home. أخونا يسأل عن الصلاة على في السيارة, يعني مثل اقتداء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. الجواب أن يعني طبعا الصلاة على البعير لا تجوز إلا في النوافل, لكن الفرائض كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على البعير ويصلي الفريضة على الأرض, لكن طبعا إلا للعذر. إذا كان الإنسان مثلا في طائرة أو مثلا قطار أو كذا, أو يعني مركبة يعني لا يستطيع أن ينزل منها وسيخرج وقت الصلاة وكذا, ممكن يصلي في هذه الحالة عليها, يعني على حاله أيضا فريضة للعذر. طيب نأتي بالنسبة للصلاة النافلة في السيارة. فجمهور الفقهاء قالوا لا يصلي النافلة على الدابة, فالسيارة تأخذ حكم الدابة, لا يصلي النافلة على الدابة إلا في السفر. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يصلي النافلة على البعير إلا في السفر. هذا مذهب أكثر العلماء, ولكن ذهب يعني طائفة من العلماء كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وكذا بعض الفقهاء, لكن قلة في الحقيقة من الفقهاء قالوا أن هذا الحكم عام في السفر وفي الحضر, ويجوز للإنسان أن يصلي النافلة على السيارة, يجوز أن يصلي النافلة على الدابة يعني السيارة أو غير السيارة سواء في الحضر أو في السفر. على كل حال يعني المسألة فيها اختلاف, يعني إن شاء الله الأمر فيها واسع. يعني قالوا أن النصوص برضو ليست قطعية, أن الإنسان كان يصلي على بعيره, كثير من الأحاديث مطلقة يعني ليست يعني مقيدة بأنه كان في سفر أو كذا. فإن شاء الله يجوز يعني الإخوة لا حرج بإذن الله. نعم. لا. نعم لا لا حرج الإنسان يصلي النافلة في السيارة, لا حرج الإنسان يصلي النافلة في السيارة, وطبعا في هذه الحالة تكون قبلته الطريق, لا يضر إذا يعني إذا كان يصلي إلى غير القبلة تكون قبلته الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الدابة فتكون قبلته الطريق حيثما توجهت به, كان يصلي على رحلته حيثما توجهت به إن شاء الله. لا يشترط أن يوجه الدابة في بداية الصلاة إلى القبلة, لا يضر إذا بدأ الصلاة يعني إلى جهة الطريق, لا يضره هذا إن شاء الله. بالنسبة لوقت السنوء أو كذا, إذا كان يعني في يعني الأصل بالنسبة للفرائض, طبعا بالنسبة للفرائض الأصل أن الإنسان ينزل ويصلي على الأرض, إلا للضرورة الشديدة. إذا كان يعني ضرورة بقى هذا أمر بين الإنسان ورب سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان فعلا يعني محاصرا بالثلوج وكذا وقت الصلاة سيخرج ولا يجد مكانا يعني ينزل فيه أو كذا يعني يكون هذا عذرا. لكن الإنسان وقت الصلاة يعني مفلسة والإنسان يحاول أن يعني يجد مكانا ينزل فيه ويصلي في أي استراحة في أي مسجد من المساجد أو في أي يعني مكان يصلح للصلاة. Let me say what I think you said. In compulsory prayer, the only time you can pray in your car is if there's too much snow or too much rain or something like that. Too severe necessity. I got one more question. The Apostle John, Apostle Jesus, peace be on him, was given five, you said he was given five things to pray, and one of them was to, Salah. One of them was to pray. Yeah. What were the other four? بقية الكلمات الخمس التي أمر الله تعالى يحيى عليه السلام أن يبلغها بني إسرائيل كان منها قال وآمركم بذكر الله تعالى. قال وآمركم بذكر الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا فأوى إلى حصن حصين يعني ضرب له مثلا من ذكر الله سبحانه وتعالى مثل الحصن الذي يقي الإنسان العدو. فقال أمرهم بذكر الله تعالى ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا فأوى إلى حصن الحصين. وكذلك أمرهم بالصيام وقال إن يعني ضرب له مثلا يعني يفيد أن خلف فم الصائم يعني مثل ريح المسك أو شيء من هذا القبيل مشابه يعني لقول صلى الله عليه وسلم خلوفة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في الحقيقة لا يحضرني يعني بقية الكلمات الآن إن شاء الله. نعم هي كلها يعني أعمال صالحة يعني حضرهم عليها وأمرهم بها. لا ليست أركان الإسلام الخمسة لا يعني أعمال صالحة حضرهم عليها وأمرهم بها. أظن كان فيها الصدقة أيضا. نعم لا حرج أخونا يسأل أن بعض الأطفال أحيانا يعني يجذب أباه أثناء الصلاة وكذا ويعني يظل يعبث يتحرك يعني كثيرا. إن شاء الله لا حرج بإذن الله ما دام يعني الإنسان أدى الصلاة على الوجه المطلوب يعني يتحمل هذا إن شاء الله لا حرج. لكن أيضا نعم كان مثل فعل الحسن والحسين يعني وكان طبعا لكن هذا لا يمنع أيضا أن الوالد يعني عليه أن يوجه الطفل الصغير بلطف يعني وبرفق وكذا حاول أن يوجهه إلى أن الصلاة يعني لا ينبغي فيها هذا وكذا حتى أن يتعود شيئا شيئا إن شاء الله. إن شاء الله نعم That problem will go away in 10 years. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah. With me. Naam. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خير. أخونا عبد الكريم يذكر أنه صلى مرة على الثلج يعني وشعر يعني بنشاط ودفء بعد الصلاة وكذا. فإذا كان تم نشيط يعني مثل أخينا عبد الكريم يمكن أن يصلي على الثلج إن شاء الله. جزاك الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.